نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اقرأ عبد المؤمن. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كتاب الظهار، فصل في كفارة الظهار وما في معناها. فرع: لا يجوز تقديم الكفارة على سببها كتقديم الزكاة على الملك. كتقديم الزكاة على الملك. الزكاة لها سبب وشرط. سببها ملك النصاب، أن يملك نصابا من المال، يعني مال له قدر معلوم، إذا وصل هذا القدر وجبت فيه الزكاة، يسمى هذا نصاب، فعنده نصاب، هذا النصاب هو سبب وجوب الزكاة. وشرطه أن يحول عليه الحول، لابد أن يمر عليه سنة تحت يدك. فهل يجوز تقديم الزكاة على السبب قبل وجود السبب؟ يقول: أنا أزكي المال لأني في العام الماضي سأكسب، سأجد مالا يبلغ نصابا. هذا لا يجوز، باتفاق الأئمة لا يجوز تقديم الحكم على السبب. نضرب مثال: اليمين، الكفارة لها سبب وهو اليمين، إذا حلف بالله أني أفعل كذا وما فعل، أو حلف بالله ألا يفعل ففعل، فعليه كفارة. سبب الكفارة اليمين، وشرطها الحنث. الحنث يعني أنه لا يعمل بموجب اليمين. فهل يجوز تقديم الحكم على السبب؟ قال: أنا أكفر ثم أحلف يمين. يقال له: لا، الحكم لا يتقدم على السبب. ثم اختلفوا هل يتقدم الحكم على الشرط ولا ما يتقدم، هذا فيه خلاف. فمن رأى أن الشرط مستقل عن السبب قال يجوز، فمن عنده مال له أن يخرج الزكاة عن سنة وسنتين مستقبلتين، يقدم زكاتهما عنهما ويخرج زكاة هذا العام والعام الذي يليه مقدما، لأنه عنده النصاب. وشرط الزكاة أن يحول عليه الحول. فمن رأى أن الشرط مستقل عن السبب قال: نعم، يجوز له تقديم الزكاة قبل وجود الشرط. ومن قال أن الشرط جزء من السبب قال: ما يجوز. هذا سبب الخلاف بين الأئمة، تقديم الحكم على السبب لا يجوز، لكن تقديم الحكم على الشرط هذا فيه خلاف. هذه مسألة ختم بها المصنف رحمه الله. الظهار، لأن اليمين الظهار نوع من اليمين، فهل يجوز تقديم الكفارة قبل الظهار؟ قال: أنا سأظاهر عن امرأتي وأقدم الكفارة قبل الظهار. يقول: لا. يقال له: لا، الحكم لا يتقدم على السبب. الآن نبدأ بالكتاب الجديد، اقرأ. كتاب اللعان، هو مصدر لعن لعانا إذا فعل ما ذكر أو لعن. هو مصدر، اللعان مصدر، كالقتال مصدر قاتل، وكالنقاش مصدر ناقشة، والمصادر تختلف حسب الأفعال. فلما كان فيه اللعن لعن يلعن لعانا، فاللعان أخذ من هذا. اللعان حكم مستقل عند الفقهاء أتي به بعد النكاح والطلاق والخلع والإيلاء والظهار، ثم جاء باللعان. اللعان لأن فيه فصل، فيه مفاصلة، قد يكون عن طريق الطلاق وقد يكون عن طريق الإيلاء وقد يكون عن طريق الظهار، وقد يكون الفصل بين الزوجين عن طريق اللعان. فقال اللعان هو مصدر لاعن، نعم، أو لعن كل واحد منهما الآخر، وهو مشتق من اللعن لأن كل واحد منهما يلعن نفسه في الخامسة. وقال القاضي سمي به لأن أحد الزوجين لا ينفك عن أن يكون كاذبا فتحصل اللعنة عليه، وهي الطرد والإبعاد. قال لما سمى الفقهاء اللعان؟ اللعان أن يأتي الرجل فيجد مع زوجه رجل آخر، فهو أحد أمرين، إما أن يلاعنها أو يطلقها. والملاعنة أن يذهب إلى القاضي فيدعي أنه رأى رجل مع الزوجة، هذا لا بد أن يأتي ببينة، إذا ما جاء بينة يجلد حد القذف، لأن هذا قذف. وإلا يلاعن لأجل أن يدفع حد القذف عن نفسه. والمناعنة مذكورة في سورة النور. فأخذ الفقهاء هذا الاسم فسموا به هذا الباب من أبواب الفقه باب اللعان. هو أخذ من اللعن لأن كل واحد في الخامسة يلعن نفسه إن كان كاذبا، والمرأة تقول غضب الله عليها إن كانت كاذبة. وقال القاضي لا، ليس اشتقاق اللعان من هذا، إنما اشتقاقه لأن أحدهما رمى الآخر بالزنا، فإما أن يكون كاذب أو صادق لا يخلو، أحدهما كاذب والآخر صادق. ويقول أن هناك كاذب وصادق، فالكاذب يستحق اللعنة وهي الطرد من رحمة الله والعياذ بالله. هذا قول القاضي أنه سمي اللعان لأن أحد المتلاعنين كاذب، نعم. وهي الطرد والإبعاد، يقال لعنه الله أي باعده. والتعن الرجل إذا لعن نفسه من قبل نفسه. ولذا اللعن لا يجوز، كبيرا من الكبائر، ولا يصح لأحد أن يلعن أحد. ومن لعن دابة فلا يجوز له إمساكها، لا بد يطلقها، يطلق سراحها، يبيعها ولا يصرفها، يتركها في سبيل الله. وإذا لعن عبدا يجب عليه عتقه، وإذا لعن زوجته كثير من الفقهاء يقولون لا بد أن يطلقها، لا يمسك الرجل شيء ملعون في داره، نعم. له اللعن على ذات الروح، على ذات الأرواح، نعم. ولا ينبغي الإنسان يلعن الجمادات، لا ينبغي، لكن حكم هذا الحكم في ذوات الأرواح، نعم. واللعان لا يكون إلا من اثنين، يقال لاعن امرأته لعانا، وملاعنة وتلاعنا بمعنى. ولاعن الإمام بينهما، ورجل لعن إذا كان يلعن الناس كثيرا، أو لعنة إذا كان يلعنه الناس. إذا قلت رجل لعن على وزن همزة هذا كثير اللعن للناس، وإذا قلت رجل لعنة بتسكين العين فمعناه أن الناس يلعنونه كثيرا. فإذا قلت لعنة يعني كثير اللعن للناس، وإذا قلت رجل لعنة بتسكين العين أي أن الناس يلعنونه. هذا من سعة اللغة العربية، تجد تشكيلا إما نصب أو رفع أو كذا في حرف يتغير معناه. نعم. وشرعا شهادات مؤكدات بأيمان من الجانبين مقرونة باللعن والغضب قائمة مقام حد قذف في جانبه وحد زنا في جانبها. وشرعا يعني لما قال اللعن في اللغة الطرد من رحمة الله، إذن واللعان في الشرع ما هو؟ قال في الشرع أيمان مؤكدات تصدر عن أحد عن كلا الزوجين، هذه الأيمان تستوجب دفع حد قذف ودفع حد الزنا عن المرأة، فقال بهذا هذا الحد يعرف به معنى اللعان. والحدود معنى التعريفات، إذا قلت ما هو الإيلاء، أيمان من الرجل تصدر في حق زوجه ألا يقربها مدة 4 أشهر، فإذا قلت ما هو النكاح تقول عقد يتقدم به الزوج لأجل أن يستحل بها امرأة أجنبية، فإذا قلت ما هو البيع تقول هو عقد بين اثنين يتبادلان فيه نوع من التجارة أو متاع أو ما إلى ذلك. هذه تسمى التعريفات، هذه التعريفات في اصطلاح الفقهاء يقال لها شرعا. عرف البيع لغة وعرفه شرعا، فيعرف البيع بأنه معاطاة مبادلة مال بمال، وتعريفه شرعا كذا. عرف اللعان لغة، قال اللعان مصدر لاعن يلاعن وهو الطرد. عرفه شرعا، قال تعريفه هذا الذي تسمعونه وسمعتموه، وهو شهادات مؤكدات. ويقول يشهد بالله أنه رأى مع امرأته رجلا ولم يرمها ظلما ولا عدوانا، فيشهد بالله العظيم يقول كذا، ويأتي بهذه الشهادة 4 مرات ويؤكدها أنه رأى كذا مع كذا. هذه قال شهادات مؤكدات بأيمان من الجانبين، الجانبين يعني الزوج والزوجة، مقرونة باللعن والغضب. في الخامسة الرجل يلعن نفسه إن كان من الكاذبين، والخامسة المرأة تلعن نفسها إن كانت من الكاذبين. وهذا اللعن يقوم مقام دفع الحد عن الزوج ودفع العذاب عن المرأة، واللعان شرع إما لنفي الولد أو دفع التهمة، لأنه لو لعنها ما يستوجب لا مال ولا نفقة ولا كذا، ينفصل رأسا بينهم، ولو طلقها قد تطالبه بنفقة وقد تطالبه بسكنة أو ما إلى ذلك، فيلجأ إلى اللعان. وقد يضطر إلى اللعان لنفي الولد، يقول هذا الولد مو ولدي، فلا بد من الملاعنة. اسمعوا حكم ما يأتي الآن. نعم. والأصل فيه قوله تعالى والذين يرمون أزواجهم، والذين يرمون أزواجهم ولم يأتوا بأربعة شهداء. اكمل الآية. والذين يرمون أزواجهم ولم والذين يرمون والذين يرمون المحصنات هنا، والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم، فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين. لم يقول 4 مرات، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. ويدرأ عنها العذاب عشان لأجل أن لا يوقع عليها حد الرمي بالزنا، يدرأ عنها هذا العذاب، يدفع عنها هذا العذاب أن تقول هذه الشهادات 4، تشهد بالله إنه لم تشهد أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ويدرأ عنها العذاب أن تشهد 4 شهادات إنه لمن الكاذبين 4 مرات قل، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. إذا قالت هكذا فصل ما بينهما، وسنعرف متى يقول هذا وكيف يقوله وفي أي مكان، وما الذي يستحسن من الإمام في أن يتدخل حين تلفظ بالشهادات، سيأتي هذه. نعم. نزلت سنة 9 منصرف عليه السلام من تبوك في عويمر العجلاني أو هلال بن أمية، ويحتمل أنها نزلت فيهما. قال في لأن الذي ورد في الصحاح والسنن أن عويمر العجلاني قال عن امرأته كذا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهلال بن أمية كذلك، فهل نزلت في أحدهما أو نزلت بسببهما معا؟ هما قصتان. وعويمر قال يا رسول الله الرجل يجد مع امرأته إن قتله قتلتموه وإن صبر صبر على كذا، قال فأنزل الله في حقه هذه الآيات، وكذلك في حق هلال ابن أمية، فاستدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلا عليه الآية. نعم. ويحتمل أنها نزلت فيهما ولم يقع بعدها بالمدينة إلا في زمن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه. والسنة والسنة والسنة شهيرة بذلك. ولأن الزوج يبتلى بقذف امرأته لنفي العار والنسب الفاسد، ويتعذر عليه إقامة البينة، فجعل اللعان بينة له. ولهذا لما نزلت آية اللعان قال النبي صلى الله عليه وسلم أبشر يا هلال فقد جعل الله لك فرجا ومخرجا. وإذا قذف الرجل العاقل امرأته بالزنا ولو في طهر وطئ فيه في قبل أو دبر فكذبته لزمه ما يلزم بقذف أجنبية من إيجاب الحد عليه، وحكم بفسقه ورد شهادته إلا أن يأتي ببينة أو يلاعن. إذا قذف الرجل زوجه بالزنا ولو أنه جامعها في طهر، إن بعض الناس قد يقول إذا جاءها في طهر كيف ينفي الولد، قد يكون الولد منه، قال ولو جامعها في طهر، ولو أنه رماها بالزنا في دبرها، قال من هذا سمى قذف، فإذا قذفها وجب عليه الجلد. لكن أكثر الأئمة يشترطون أن المرأة تطالب بالدعوى حد القذف، فإن سكتت ولم تطالب فما عليه اللعان. ويقول هنا لأجل دفع العار ولحوق النسب به يقذفها بذلك، ويقال هات البينة وإلا جلدناك. فإذا ذهب إلى اللعان انتفى عنه الجلد لا يجلد، وإذا لم يلاعن يقال له هات البينة وإلا جلدناك، لأن الآية التي قبلها والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا 4 شهداء ذكر الله عز وجل أنهم فاسقون ولا تقبل لهم شهادة ولا تقبل في المستقبل أي شهادة لهم، فهذا يجلد. فلأجل أن يحمي نفسه من الجلد يلاعن زوجه. نعم. وله إسقاط الحد باللعان لقوله تعالى الذين يرمون المحصنات. نعم. وهو عام في الزوج وغيره، وإنما خص الزوج بأن أقام لعانه مقام الشهادة في نفي الحد والفسق ورد الشهادة. قال جعل اللعان لأجل نفي الحد عليه يقام مقام الشهادة، كأنه جاء بأربعة شهود، فلما جاء باللعان انتفى عنه الحد، وإلا لا بد من حد، حكمه حكم غيره من الناس. من رمى امرأة بدون أو رجلا اتهمه بالزنا لا بد من شهود، فإن عجز يجلد حد القذف، والزوج كذلك، لكن الله عز وجل جعل للزوج حكما آخر، إما أن يثبت ببينة أو يلاعن، والملاعنة تدفع عنه الحد. نعم الحد. نعم. ويدل عليه قوله عليه السلام لهلال: البينة وإلا حد في ظهرك. وإلا حد في ظهرك، البينة يعني احضر البينة، وإلا جعلنا عليك حدا في ظهرك. نعم. ولأنه قاذف فلزمه الحد كما لو أكذب نفسه. نعم. وكالأجنبي وله، وهو حكم حكم الأجنبي، الزوج كالأجنبي. نعم. وله إسقاطه بلعانه، وله إسقاط الحد باللعان، إذا حب يدفع عنه الحد يلاعن. نعم. ولو بقي صوت واحد، قال: ولو جلد 80 جلدة قبل 80 بصوتين لاعن، فيصح لعانه ويسقط عنه الصوتين الباقيين. نعم. ولو زنت قبل الحد، كذلك يقول: ولو زنت قبل الحد، لو كانت قبل الحد وزنت فله كذلك، يعني يقول لا يسقط الحد عليه إلا باللعان، إلا باللعان. نعم. ويسقط بلعانه وحده ذكره في المغني والترغيب. وصفته يقول: ويسقط يعني يسقط الحد، لو لا لو لاعن الرجل زوجه فأبت أن تلاعن، فإن شهادته 4 شهادات تسقط عنه الحد ولو أبت الزوجة أن تلاعن. نعم. وصفته أن يبدأ الزوج فيقول: أشهد بالله إني لمن الصادقين فيما رميت به امرأتي هذه من الزنا، ويشير إليها. لا، أحيانا قد تكون حامل من غيره، وأحيانا يكون له ولد من غيره، لو سكت لابد أن ينسب الولد الأجنبي إليه، ويدخل في الأسرة من ليس بولد له، فيطلع على عورات الناس ويرث من ماله وهو لا يستحق الإرث، فينازع غيره في مال بغير حق، فيجب في هذه الحالة أن الرجل يلاعن المرأة لأجل نفي الولد. نعم. ولا يحتاج مع الحضور والإشارة إلى تسمية ونسب، إذا حضرت المرأة يقول: هذه فلانة زوجتي كذا كذا، ولا يشترط أن يسميها ولا ينسبها، إذا عرفت هذه في سائر العقود حتى في البيوع: بعت من فلان، مو ضروري التسمية، إنما تقيد التسمية لأجل أن لا ينسى الشاهد في المستقبل، وإلا البيع لو قال: يا فلان أنا شريت من هذه البضاعة، أو أن هذا فلان سيقوم بالعقد بالبناء كذا، يكفي حتى ولا ما عرف اسمه، لا يشترط معرفة اسمه. كذلك أقول في الزوجة: لا يشترط أن يشهر باسمها ولا نسبها. نعم. وإن لم تكن حاضرة سماها وانسبا حتى تنتفي المشاركة بينها وبين غيرها. وإن كانت زوجه غير موجودة في المحكمة يسميها وينسبها لأجل ألا يختلط اسمها باسم غيرها. نعم. قلت: ولا يبعد أن يقوم وصفها بما هي مشهورة به مقام الرفع في نسبها. يعني يقول: إذا كان لها صفة مشهورة بها، شهرت بين الناس بوصف ما، أنها تطعم الأرامل، أنها تفعل كذا، أنها تبني كذا، فقال فلان التي تفعل كذا، يكفي، ليس بالضرورة أن تقول: فلان بنت فلان بنت فلان من القبيلة الفلانية. نعم. حتى يكمل ذلك 4 مرات، ثم يقول في الخامسة: وأن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين فيما رميتها به من الزنا. وأن لعنة الله عليه وأن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين من كاذبين عن في ماذا؟ فيما رماها به من الزنا. نعم. وقيل لا يشترط أن يذكر الرمي بالزنا، قاله في الرعاية. ثم تقول هي: أشهد بالله إنه لمن الكاذبين فيما رماني به من الزنا 4 مرات، وتشير إليه إن كان حاضرا، وإن كان غائبا أسمته ونسبته. نعم. ثم تقول في الخامسة: وأن غضب الله عليها إن كان من الصادقين فيما رماني به من الزنا، للآية والأخبار. وإنما يقرأ، قالوا: إنما خصت المرأة بالغضب والرجل باللعنة، لأن اللعنة معناها الطرد من رحمة الله، والغضب معناه حلول العذاب والعقاب على هذا المغضوب عليه، يستوجب العقاب ويستوجب العذاب. لما كانت هي تكثر اللعن، كثيرة اللعن المرأة، جعل في حقها الغضب، أنها إذا كذبت فإن غضب الله عليها، وغضبه يستوجب عقابه، قد يكون في الدنيا وقد يكون في الآخرة. أعاذنا الله وإياكم من كل سوء، وحفظنا وإياكم مما يغضب الله عز وجل. نسأله العصمة والتوفيق. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. ولا ينبغي لرجل عرف عن زوجه شيئا من هذا أن يمسكها، لا ينبغي، وإلا أدخلت عليه ما ليس من نسبه. والرجل من أمسك امرأة عرفت بهذا فهناك صفات قبيحة تنسب إليه. والصحابة رضي الله عنه، والله عز وجل جعل مخرجا يخرج به الرجل من هذا العار بأن يلاعنها، لأنه له أن يطلقها أو يلاعنها، فإن طلقها وهي مستورة الحال انتهى، وإن عرف أن حملا ولا ولدا لا بد من لعان، وإلا لصق الولد به. واللعان ليس بعيب إذا عرف الرجل أن ينفي المرأة عنه لأنها كذا وكذا، وإنما العار على من كذب، فالكاذب هو الذي يلحقه العار في الدنيا والآخرة، والعياذ بالله. نعم. فضيلة الشيخ، يقول بعض السائل: يقول بعض الإخوة أحرموا في الباخرة رغم قدومهم إلى المدينة والمكوث فيها ليلة وتحركهم بعد ذلك إلى البيت الحرام. إذا أحرموا، إذا لبوا من جهة البحر حاذوا الميقات فيبقوا على إحرامهم، فإذا جاءوا المدينة يبقون على إحرامهم ثم حتى يصلوا مكة. وإن علموا في البحر أنهم ذاهبون إلى المدينة في ميقاتهم المدينة، لكن إن أحرموا من هناك لا شيء عليهم. من علم أنه سيذهب إلى المدينة أولا لا يحرم إلا من المدينة، هو الأفضل، فميقاته ميقات أهل المدينة، وإن أحرم من ميقاته في البحر لا شيء عليه. نعم. لكن يبقى على إحرامه، لا يفسخه حتى يطوف ويسعى. نعم. هل من الضروري الطواف في كل مرة أدخل فيها البيت الحرام؟ لا ليس من الضروري. هذا المحرم إذا دخل المحرم أول ما يدخل تحيته الطواف، فإذا انتهى بعد ذلك وخرج وأراد الدخول هو بالخيار، إما أن يصلي ركعتين فيجلس أو يطوف بالبيت، وإذا كانت فريضة صلى الفريضة وانتهى. لكن الزوار والذين أتوا بعمرة وبقاؤهم قليل يكثرون من الطواف، لا يجدون هذه في ديارهم. نعم. فضيلة الشيخ، جزاكم الله خيرا، نرجو التوضيح في قصة العباس رضي الله عنه عندما تكلم الناس فيه وفي خالد رضي الله عنه، فقال صلى الله عليه وسلم: أما العباس فقد أخذنا زكاته لسنتين. هم اتهموا العباس أنه ما أعطى الزكاة، وأن خالد ما أعطى الزكاة، فدافع عنهم النبي صلى الله عليه وسلم. قال أما العباس فأخذنا زكاته وقدم زكاته لعامين تقدما، وأما خالد فأدرعه وعتاده الحرب جعله رهن في سبيل الله، فبما تطالبونه الزكاة؟ أمواله جعلها في سبيل الله. نعم. ها؟ أه؟ إيه إذا عنده نصاب تقديمه جائز. نعم. يقول ما الفرق بين غضب الله ولعنة الله وأيهما أشد؟ الغضب أشد والعياذ بالله، الغضب يستوجب العذاب، واللعنة قد يتوب الرجل وقد يرجع وقد كذا ترتفع عنه. نعم. ما الحكم إذا قذفت الزوجة زوجها بالزنا؟ فهل الحكم نفسه؟ لا، فيه خلاف، إذا قذفت فيه خلاف، فمنهم من قال نعم عليها اللعان، وبعضهم يقول لا، اشترط أن يكون القاذف هو الزوج، فإذا بدأت هي قذفت فإما بينا وإلا حد ما تلاعب. إذا قذفت المرأة زوجها إما أن تأتي ببينة وإلا حد، إلا إذا ما لم يطالب الزوج سكت فما شيء. نعم. جزاكم الله خير. اللهم صل على محمد.